بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم تر، فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها، وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤياه، نقول أن معناها ألم تر، أي ألم تعلم. وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون خبر الله أصدق مما تراه العين، لأن العين قد تكذبك والبصر قد يخدعك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقلنا التزكية هي أولا التطهير من المعايب، أدي إيه؟ سلب النقيصة، وبعدين إيجاب كماليات زائدة فيها إيه؟ فيها نماء. التزكية اللي زكوها على نفسهم: نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. في آية تانية بقى جابت يعني المسألة، قالت لهم أبناء الله وأحباؤه، قل للرد عليهم في هذه القضية: لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب إن كنتوا أبناؤه وأحباؤه يعذبكم بذنوبكم، لأن القضية إيه؟ بطلة. ثم ما فائدة أن تقولوها لنا؟ أنملك لكم شيئا؟ إذا كنتم بتكذبوها على من يملك لكم شيئا، ده الكلام ده وإحنا هنعمل فيكم على مالنا ومالكم. إذن أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم ايه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التذكير اللي قلنا عليها انه يمدح نفسه او يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل، لانهم ليسوا ابناء الله وليسوا ايه؟ احباء. وايضا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، برضه قضيه باطله. اذا فمعنى ذلك ان الانسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة. نقول له هي مقبولة بشرط واحد، المراد منها ايه بقى؟ ان كان مراد منها الفخر والعملية اياها تبقى باطلة ولا مش باطلة؟ يبقى لازم لها حال دعا اليها. نحن نعلم قصة سيدنا يوسف، ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا من الملك، انه رأى سبع بقرات ايه؟ سمان يأكلهن سبع ايه؟ شوفوا الرؤية بقى السمين، العجاف هي اللي تأكل السمان، كان المفروض ايه؟ كان المفروض العكس، لان دي كانت تبقى قوية وبتاع وتقدر تأكل. شوف الملحظية، سنين الجد هي اللي هتأكل من سنين ايه؟ الخصب. يبقى العجاف هي اللي هتأكل من ايه؟ بس مين اللي يتنبه الى الشفرة بتاعت الرؤية؟ الرؤية دي مش علم، ده هبة من الله كده يا ظهر. ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبرة في انه ايه؟ يعرفوا الشفرة ساعة ما يجي. وإلا الرؤية دي مش قيلة الملك قالها للناس؟ قالوا ايه؟ أضغاث أحلام. أضغاث يعني ايه؟ الضغط وشوية الحشيش اللي تدبيه من هنا ومن هنا ومن هنا، حاجة ملخبطة ما حدش يعرف. يا لكن هم أنصفوا، قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ شعب مين؟ برضو كويس. ولذلك لما يجي واحد يقول لك من قال لا أدري فقد أجاب، تقول له الله ده هو قال لا أدري، يبقى أجاب إيه؟ التناقض ده. قال لك لأنه ما دام قال لك لا أدري فسيضطرك إلى أن تسأل سواه، لكن لما يقول لك أي جواب فستكتفي به وتبقى ورطته وتنتهي المسألة. يبقى من قال لا أدري فقد إيه؟ فهم لما قالوا أضغاث أحلام برضو احتطوا لنفسهم، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. يوم الحق سبحانه وتعالى كان قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن، لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله. طب وايه بالله اللي خلاهم يعرفهم ان يوسف المسجون ده يعرف انه اول الاحلام؟ العلة هم قالوها، قالوا إنا نراك من المحسنين. قال لا، شهدوا في الفترة دي كلها أنه إنسان يعني زي ما احنا نقول إنسان مساوي، فلما حجبهم أمر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش أحسن من ده، بقى نروح نسأله. الله. قلنا برضو قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفوا ان القيم هي القيم، والصادق محترم عند الكذاب، مفهوم؟ واللي ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب. الله. بدليلهم لما حزبهم امره قالوا انا نراك من الايه. طب هو واحد يحكم على واحد بانه محسن الا اذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن؟ طب ايه اللي قالك ان ده محسن؟ يعني ايه محسن؟ ان انت لازم عندك مقياس تعرفه به الاحسان والقبح والحسن. الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن ان يجيبهما الى تأويل رؤياهما، ولكن دي مش مهمته. ولماذا لا يستغل هو حاجتهم اليه لامر يتعلق بشخصيهما، كل واحد امر يتعلق بشخصه، وبعد ذلك ينفذ الى مراده هو منهما. قبل ان ينفذ الى مرادهما منه ينفذ هو الى مراده منهما، نبوة هو بقى وشغل بقى واصباطه. فقال لهم قبل ما قال ايه ان نراك من المحسنين، طب انتوا ايه شفتوا من احساني ده؟ انا عندي حاجات كتير قوي. ان كنت شفت مني اخلاق طيبة وسلوك حسن ومش عارف ايه، ده انا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه؟ ده هو يريد ان يأخذ بيدهما الى ربه هو، بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. يبقى التزكية هي مطلوبة ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك اراد بعد ما ردها لله قال وتلك ليست خصوصية لي، بل كل واحد من خلق الله يستطيع ان يكون مثلي، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة اباء ابراهيم. الله. اذا من الممكن انتوا لما تعملوا العملية دي تبقوا زيي ولا مش زيي؟ تبقوا زيي. بعد بقى قال لهم ايه؟ اله واحد احسن ولا الهة متعددة؟ انتم يا اصحاب الالهة المتعددة جئتم لصاحب الاله الواحد. طب مع ان التعدد ده يدي القوة، ده ضعفه ادى ايه؟ لانكم يا اصحاب الالهة المتعددة لجأتم الى مين؟ الى صاحب الاله الواحد. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يبقى هو زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان يقودهم الى مين؟ الى جانب من زكى، وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال اتوني بيه استخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف، وبعدين جت سنين الجذب بقى، سنين الجذب اللي هو تنبأ بها الاول في تفسير الرؤية، واشار عليهم بانهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا ايه السنين الايه الجذب. هو صاحبه التجربة كانت اخبار لسه حاجات هتحصل، فلما وقعت علم ان المساله مش مساله بقى تجارب، ده مساله دقيقه. قال له اجعلني على خزائن الارض. يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وجاب الحيث اني حفيظ عليه، لان المساله دي عايزه واحد عايزه حفظ وايه وعايزه حفظ وعلم، والمساله ما تحتاجش لتجربه، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب. لا، الفتره دي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا ابا اعدل، واحد بيقول للنبي اعدل، يقول لهم انا اعدل والله اني لامين في السماء امين في الارض. الله. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى اذا التزكيه امتى تبقى مطلوبه؟ اولا ان تكون بحق، وان يكون لها هدف يقرب الى من يعلم التزكية وهي من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية ايه صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية اخرى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من ايه بمن اتقى. انك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ اللي هيدي الجزاء هو عارف. طب زكي نفسك عند ليه؟ طب وانا هديك جزاء على ايه؟ هل في ايدي ليك حاجه؟ يبقى ده حمق ولا لا؟ الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكيه عن علم وعن ايه؟ وعن خبره. ومع ذلك حين يزكون انفسهم جيا محت حسناتهم، لا برضو رغم انهم زكوا انفسهم عملوا كده، ولك مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون ايه؟ لا يظلمون قتيلة، عداله برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. اولا انت عارفين ان القران نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروه اولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئه. عندهم النخل ده، عندهم شجره الايه اللي هي يعني اولا شجره ما يسقطش ورقها ابدا، وبتدي لهم كل حاجه فيها فائده، كل حاجه فيها ايه، لا يوجد شيء فيها في النخله اسمه فيش فيه فائده ابدا، كل حاجه فيها لها ايه، لها فائده. طيب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه، شجرا لا يسقط ايه ورقه، هو كالمؤمن كل اموره خير. وقع الناس في اشجار البوادي، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخله، كل حاجه تاخدها منها تلاقي لها ايه، لها فايده. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمي الجليد ده بناخده نعمله ايه، مكانس، واللي نعمله ليفه، واللي نعمل منه مقاطف، واللي نعمل منه زنابيل، واللي نعمل منه كراسي وجريد، واللي نعمل منه كل شيء، الجزء انسقى، كل حاجه فيها ايه، فيها ايه فايده. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم ياتي بالشيء المحس في البيئه العربيه. لا يسمون فتيلا، الفتيل من الفتله يعني، فتيل من معناه الشيء بين الاصابع، تدلك اصابعك هكذا مهما كانت نظيفه يقوم يطلع منها بعض الوسخه دي، الفتل كده، ادي فتل. اذا كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا اي حاجه ويعمل كده يقوم يطلع عليك زي الايه، زي الخيوط، اسمها ايه، ادي فتيل. او الفتيل هو القطعه من التمره اللي داخله في بطن النوايا، النواه البلحه فيها خيط كده، خيط من التمره، هو حته من التمره، لما انت بتيجي تاكل التمره يقوم حته تبقى لازقه فين، في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القران، جاب الفتيل هنا وجاب النقير، تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقره في الاخر كده، النقره اللي في الاخر دي اسمها النقير، من المنقار يعني كانها كده منقوره. وبعدين قطمير، قطمير اللي هي القشره اللي لفه النوايا، اللي زي اللي زي قشره البيض كده، زي غرق البيض كده، قشره ناعمه كده، يبقى فيها كم حاجه، نواه فيها ايه، فتيله، وفيها النقيل، وفيها الايه، القطمير. وربنا استعمل لا يملكون من قطمير، ما عندهمش قطمير يملكوه، ادي واحده. طيب ولا يظلمون ايه، فتيله، وبرضو ايه، والنقير برضه. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه، وبعدين يجي لنا حتى يرتفع، شوف من السماء الهلال، وبعدين يجي له في الارض في البتاع، يوم ايه يجي للهلال كده هو لسه صغير ومعروف كده، يقول ايه، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ايه بقى، انت عارف السباطة بتاعت البلح مش فيها شماريخ، وفيها ايد كده شايله الشماريخ، موصوله بقى الشماريخ، هذا اسمه ايه، العرجون. العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه، لكن كل ما يقدم يعمل ايه، يقفع ويعمل كده، هو يقوم جاب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه، في الارض. إذن الحق سبحانه وتعالى فأتى يعطي مثلا لأمر معنوي، يوم يجيب من الأمر الإيه، من الأمر الإيه المحس قدامك عشان يقرب لك الإيه

من يعينه، انما اذا كان الطالب هو الله بقى. ومن يلعث الله اللي يطرد ربنا فلن تجد له نصيرا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتخلوا عنه لاي سبب من الايه، من الاسباب. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. اهي دك جت الفتيل وجت هنا الايه، وجت هنا الايه النقير. ام لهم نصيب من الملك، ايه الحكايه بتاع ام لهم نصيب من الملك دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قال لك الايه في ايه في القران، قل لو انتم تملكون خزائن رحمته اذا لامسكتم خشيه الايه، علشان تخافوا لا تقل. لو خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيوميه، ثم تقولوا ده هناخد منها ايه تقل. يقول له بقى ام لهم نصيب من الملك، يعني فحوى العباره ايه كده. ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعه الكبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم. لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السياده بقى. ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الرؤوس تساوت بقى وبتاع وحاجات دي، يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده بيكون عندكم انتم خير للناس. ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نقير. يبقى اذا انتوا بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعة ما يجي يريد ان لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير. وما دام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير ان يدوم الخير. مش بس تبقى في خير، بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون. تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه، لا مقطوع ولا ممنوع هناك في الاخره. تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجهل وعايزين يبقى لكم الملك دي والقبه والعظمه، هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجه حتى يبقى في عذر لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجه؟ طب عايزين ربنا يديم دي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش تدوا عليهم. ام لهم نصيب من الملك فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما ياتوش الناس نقير، ما بيدوش الناس نقير. ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفجر يوضح العمليه دي، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه؟ اكرمه. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. يبقى اللي عنده نعمة يقول ربي ايه، واللي ما عندهش يقول ربي ايه. فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا. يبقى انت كذاب ياللي قلت ان النعمة اللي انت كتبتها دليل الاكرام، وانت كذاب ايضا ياللي قلت عدم المال دليل الاهانة. يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل، قضية غلط من الأساس. قال ايه؟ كلا. ليه كلا؟ قال لك بل لا تكرمون اليتيم. انتوا بيبقى عندكم المال وتكرموش اليتيم، يبقى المال ده مصلحة لك ولا حجة عليك بقى؟ يبقى ما هوش اكرام، ده هيهببك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى؟ ده جايب لك بل والحدك اهو الله. هيبقى انت ما تبقى عندك ولا بتديش مني؟ يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا؟ يبقى يبقى رد من اوتي المال الى من لا ايه الاحسن منه اللي ايه. كلا بل. وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال؟ طب ما يمكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم. طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم، يبقى المال ده شر عليك ولا لا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فإن بخلت كتير هتطوق بغل أشد. ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شوية، ما تخفش ولا الله. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العملية دي اللي بيتفقوا، ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب ويروح يقول للذين كفروا لا أنتم أهدى من محمد سبيل، مع أن عندهم نصيب من الكتاب. إيه الحكاية دي؟ دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على سيادتهم. لأن اليهود كانوا في المدينة أصحاب الثروات، ولذلك عايشين على الربا، وأصحاب الحصور وأصحاب الزراعات وأصحاب العلم لأنهم أهل كتاب. إذن واخدين عناصر السيادة كلها. فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح مزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم، يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ وبرضو الجماعة اللي هم بتوع كفار قريش كانت لهم ايه؟ قريش سيادة على الجزيرة كلها. من الذي يستطيع من اي قبيلة في الجزيرة ان يتعرض لقافلة قريش؟ مش ممكن. ليه؟ ام قال لك لانهم يتعرضوا لهم يخافهم لما يروحوا، لان الحج هيروحوا كل القبائل بتروح، فيروحوا في حضن مين؟ في حضن قريش. يبقى اذا المهابة اللي متربيه لهم جاء منين؟ القوافل جاء منين؟ جاء من البيت. ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ايه ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه علة العملية دي؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى لولا أنه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الإيه؟ إذا ما يقدروش يروحوا لا رحلة الشتاء ولا رحلة مين؟ فجعلهم كعصف مأكول. يوصلها بقى كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عمل لهم عز، الذي أطعمهم من جوع، جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم، وأمنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الإيه؟ وفي الجنوب. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا إذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا، أي الشيء الإيه؟ الشيء التافه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ والحسد لمين؟ أم قال لك شوف بقى التعبير القرآني، الحسد في الواقع لرسول الله، لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان إيه؟ ولذلك هم قالوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا كان واحد الله، إذن أنت مش القرآن كويس في نظرك، بس اللي مزعلك إنه جاي لمين؟ اللي جاي على محمد. تبقى أنت المسألة. قال لك ما هم من تغفيلهم كده. ولذلك هم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب الله العظيم العقل كده يقول طب إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهديني له ولا لا، خليني أقبل ولا، طب إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة يعني نموت ولا نتبعش هذا الحق، طب هو ده تخفيل ولا لا؟ دل على أنها عصبية مجنونة، عصبية مجنونة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمة ربنا، يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى عايزين يقسموا الرحمة وإحنا قسمنا بينهم المعيشة بتاعتهم في الدنيا؟ إحنا أصحاب، إحنا اللي نختار وإحنا نقتص برحمتنا من إيه؟ من نشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ إذن المسألة إن إزاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعملية دي؟ فإذا لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عاجلا بعين الإنصاف لوجدوا إن اللي كل اللي جه به كلام جميل قوي، امال اللي مزعلكوا ايه؟ انه يجي على ايد ده. ام يحسدون الناس؟ طيب اشمعنى عدل ام يحسدون رسول الله وقال ايه الناس؟ قال لك لان كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا. كل خير ما فيش حاجه له خصوصيه، كل خير يعود على رسول الله خير لمين؟ للناس جميعا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.